النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. موكب النور دعانا، أقدم دار اطرحانا، عروة الدين تنادي، وأخانا وأخانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 20 جمادى الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هجمات لجنود الخلافة على ثكنات الجيش النيجيري المرتد في برنو، إعطاب مدرعة للجيش المصري المرتد، ومقتل وإصابة من كان على متنها جنوب رفح. البداية من ولاية غرب إفريقيا. هجمات لجنود الخلافة على ثكنات الجيش النيجيري المرتد في برنو بعد التوكل على الله تعالى وسعيا في تعطيل الانتخابات الشركية التي يقيمها الطواغيت. هاجم جنود الخلافة أمس مواقع للجيش النيجيري المرتد في بلدة غيدم وبالقرب من بلدة منغنو في برنو، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن هلاك وإصابة العديد من المرتدين، ولله الحمد والمنة. كما وهاجم جنود الخلافة أول أمس ثكنة للجيش النيجيري المرتد في قرية زابرمري قرب مدينة ميدوغوري، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك 3 مرتدين واغتنام أسلحتهم، ولله الحمد. من ناحية أخرى، أسفر استهداف مواقع الجيش النيجيري المرتد في مدينة ميدوغوري أمس بصواريخ من نوع جراد عن هلاك 21 مرتدا وإصابة آخرين، ولله الحمد على تسديده. ننتقل إلى ولاية سيناء. بتأييد من الله تعالى تم أمس تفجير عبوة ناسفة على عربة مدرعة للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز الدولي جنوب مدينة رفح، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد على تأييده. وإلى ولاية العراق من الجزيرة. بتوفيق من الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الرافضي المرتد في منطقة أسكي موصل غرب الموصل، ما أدى لهلاك عنصرين، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية الشام من الرقة. بفضل الله وحده تم استهداف المرتد المدعو عمار أبو ردة أحد عملاء البيكيكيه المرتدين بنيران جنود الخلافة في حي الماكف، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هجمات لجنود الخلافة على ثكنات الجيش النيجيري المرتد في برنو، إعطاب مدرعة للجيش المصري المرتد، ومقتل وإصابة من كان على متنها جنوب رفح. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخانا وأخانا، لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا، لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا، لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا، لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا، نملأ الدنيا شموخا ننشر العدل أمانا، رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا، موكب النور دعانا أقدم دار اطرحانا، عروة الدين تنادي، وأخانا وأخانا.